يا أهل الفلاح. الماي كظني والطشار وردة وكاظم ابن البار الحيوان افتر الحايط نام وانا سهر عليل وحالتي تقهر تراب من الجفن قبر المهدي فجر للثراء المهدي المهدي قادم قادم ناصر ناصر للثوار المهدي المهدي ثائر ثائر شاهر شاهر سيف الثار المهدي المهدي فجر فجر للأحرار المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيهات المهدي المهدي يسبح يسبح إن حسينا لا مات المهدي المهدي فجر فجر للثورة ثورة الثورة شرف شرف توج هامات الأبطال الثورة الثورة علم علم أورق في كف أجيال الثورة الثورة عز عز باسم الآن الثورة الثورة حمم حمم ويزيد فيها مضمون الثورة الثورة ونج ونج لا يقبل إجرام الجور الثورة الثورة وحي وحي من عاشور الثورة الثورة شرف شرف توج هامات الأبطال الثورة الثورة علم علم أورق في كف أجيال الثورة الثورة عز عز باسم الآن الثورة الثورة حمم حمم ويزيد بعض الأصدقاء قالوا لي نريد نسمع شيء عن الدار فقلت الدار تبكي بزعل على فارقوها خصوب تذرف غزير الدمع وتناظر دروب يا دار يا دار أمانة ظل تذكرين كل ما الفكر يجول خلينا مانا على البال خاف الفراق يطول ترد الدار تقول انتم معزاز السكن للموت منساكم انتم انتم معزاز السكن للموت منساكم تسري وسط القلب نيران فرقاكم عبد وسلام تسجيلات الفنك صدح الفاه أن استبدلوا هذا الشقاق بالألفة صوت زمجرى وصاح عزاء يوقظ قلوبا غلفة طفح الكيل لكم أقولها للمرة الألف ما في قلوبكم من أحقاد يعودوا بنا للخلف الكل يدعي الصلاح لكن ما طبق أحد ما يقال دوما في آخر كل الصلوات الخمس أغشى البصر عن صلح يوحد صفوفنا رمد أنا للغد أن يبنى ونحن لازلنا في الأمس أينما تولي البصر ستلاقي حقدا وحدا جسد واحد جزأتموه إلى أعضاء عدة حول كل عضو كلب ينهش ذاك العضو نهشا هذا مصير من جعل الميل لغير أخيه نهجا يا موطني ما لي يرى في وجهك الوجوما ألم تجابه يوما ما بضوئك النجوما دعائم بالحقد زعزعت بعد الثبوت بفعله في الوهن فقت بيت العنكبوت كل منكم قد ابتغى له الإسلام حكرة قتلتم كل من نأى عنكم ولو بفكرة بلا وعي أنتم يبدو لأنكم سكارى لم تبصروا لأن في قلوبكم عكارى أمام من سل السيوف أيديكم تشلوا أما على إخوانكم سيوفكم تسلوا يا من سفكوا دماء الأبرياء أين حلوا إني أراكم كالهوام بل أنتم أضلوا خرج الأشرار بعدما قبعوا حقبا في الأوكار دما ودمارا أرادوا لذلك صحنا أواجه لا تشعل حربا لمجرد اختلاف في الأفكار ماء البحر لا يتأذى من تلاطم أمواجه أريد النيل من بلاد في الجمال ساوة الجنان عودوا إنا سوادكم لن يعكر صفوة الجنا عودوا أدراجكم فإننا بالود الجو نملا لن تظفروا هنا ولو بما يعادل وزن نملا تبا لأولئك الذين حين نطقوا سفك الدم ولمن رأى من أحق باطلا فاختبأ وتكتم تبا لسياسة لم تزد إلا عدد الأجداث ولكل من كان سببا في تفاقم الأحداث يستدعي واعي ما نبصره النطق فلما تصمت قل لي حدث عن وطن في مسيدة لم يستطع الإفلات أنا لك بالصمت في حين احتاج صوت الكل فعلا فيه ما لم يفعل في عهد العزة ولا يا موطني ما لي أرى في وجهك الوجوم ألم تجابه يوما ما بضوئك النجوم تعائم بالحقد زعزعت بعد الثبوت بفعله في الوهن فقت بيت العنكبوت Sams vom Butterhorn, ich Kinder jeder drei, wohnst von den Bergen heu, du sammer mir dabei. Und wollt ich du zeig rock, du sammer mir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك اخذنا وياك اخذنا وشوفنا شلون ليوث وما ندنق ساعة الكون الكل اذا تعبت اليمنى الصولي لشمال اذا تعبت اليمنى الصولي لشمال واذا تعبت تعض السيف لسنون لسنون كرامتنا كبيرة بعلو الجبال كرامتنا كبيرة بعلو الجبال أو شعبك سيد براسك يحلفو يبو عداي هاي معدل الميلة يبونا ولون خان أرواح نبديلة يا ابو عداي هاي معدل الميلة يا ابونا ولون خان ارواح نبديله او تدري نزلم لو قلتها لولا الخيل الظل ورانا الساتر نشيله يا حزام العرب بالشدة يا خيال يلم فرح الشعب والناس تدعيله وليلة ما نشوفك فيها يا صدام لا والله ابد ما تنحسب ليلة يا ابو الليثين عداي وقصاي انت ضيع عيوننا واحنا لقضي يا ابو الليثين عداي وقصاي انت ضيع عيوننا واحنا لقضي يا بطل يا المغفى على العين واللي يريد الغانم اتودي له يا بطل يا المغفى على العين واللي يريد الغانم اتودي له البحر عطشان منك شرب ماي يا ابو الليثين عداي وقصاي او البحر عطشان منك شرب ماي يا ابو الليثين عداي وقصاي Thank you. المغفى على العيلة واللي يريد الغالي ما تودي له يا بطل المغفى على العيلة واللي يريد الغالي ما تودي له البحر عطشان منك شرب ماي يا أبو الليتين عزاي وقصي البحر عطشان منك شرب ماي يا أبو الليتين عزاي وقصي كنا ونهيز رايتك احنا بيش التاسيوف بيمنتك سامرات كنا ونهيز رايتك واحنا بيش التاسيوف بيمنتك ويا بطال يلمغفى على العيلة وليريد الغانمة توزيلة يا بطال يلمغفى على العيلة البحر عطشان منك شرب ماي يا أبو الليتين عزاي وقصي البحر عطشان منك شرب ماي يا أبو الليتين عزاي وقصي يا أبو الليتين عزاي وقصي أنت ضايع يومك وإحنا نقضي يا أبو الليتين عزاي وقصي انت ضيع عيوننا واحنا لقضي يا ابو الليتين عدى يقصي انت ضيع عيوننا واحنا لقضي يا ابو الليتين عدى يقصي البحر عطشان منك شرب ماي يا ابو الليتين عدى يقصي انت ضيع عيوننا واحنا لقضي

ولا عندك ضمير. احذر ترى بيجيك يوم بتصير لي مالك لزوم. الهواجس والهموم ما ينفعك في الحب صوم. تضحك وانا نتفك أمور والعمر يا عمري يفور. شوف الزمان في حالتي وقف عقارب ساعته. شوف الشقا في دنيتي حصل موناه غايته. وينسج على حلمي بيوت تشبه بيوت العنكبوت. تشبه بيوت العنكبوت. صبر صبرني عليه يكفي متاهات وجروح لا جيت انهيها ابتدي. يا هم خذ همك وروح. يا صبر صبرني عليه يكفي متاهات وجروح لا جيت انهيها ابتدي. والمشكلة قلبي معاه كل يوم يتجدد غلاه. كل ما نصحته قاله وش حيلته غير السكوت. تضحك وقف عقارب ساعته. شوف الشقا في دنيتي حصل مناه غايته. يا نسج على حلمي بيوت تشبه بيوت العنكبوت. تشبه بيوت العنكبوت. تحتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء بهز الوز. انا ست الشهر سافرت تورياس وزلت مشقب هز الويل هات بدوش بدوش بدوية مع تحية التراث الإفريقي شارع المأمون أشهد أن لا إله إلا الله كبوت نجار يا بحر اكب السبحة وانا بدار ايشي يا خوب ابن يتعيا لكشي يا خوب ابن يتعيا النملة تشيل نوت بدار ابوس الحاتة وانا خدار اشم العرق وانا اسكار الماي يكظ ابوش الحاتة وانا اغدار. هاي يا هاي بخيط العنكبوت انجار لك شيخ وببني تعيار شيخ وببني تعيار اشم العرق وانا اسكار الجامع شافني وكبار كنت احلفت بالعباس والعباس يشوف والعباس يشوف لك والعباس يشوف والعباس يشوف الغالي تسجيلات المهندس الصوت الكبير سيد الميوزك